العلماء رحمهم الله كما نراه عند الرازي في مفاتيح الغيب وعند طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وعند غيرهما، لما رأوا قول الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، بينا أكبر من ذلك، ذهبوا واستنبطوا أن المنح الروحية أعظم من المنح الجسدية، فإن الجنات والمساكن هذه متعة في المقام الأول للأجساد، وأما قول الله عز وجل ورضوان من الله فهذه متعة للروح، فلذلك عدت المنح الروحانية أعظم من المنح الجسدية، وكل فضل الله والكل يحتاجه العبد، يحتاج إلى نعمة في جسده ونعمة في روحه، لكن النعمة على الأرواح أعظم من النعم على الأجساد، النعم على الأرواح أعظم من النعم على الأجساد، لأن الأجساد مهما نعمت إذا كدرت الروح تنغص ذلك النعيم، وأصبح الإنسان لا يمكن أن ينعم مهما أعطي، فلو أسكنت من أسكنت في ردهات القصور وأجريت تحته أنهارا وجعلت جميلات النساء يمرن عليه وهو قد كدره خبر، كدره حدث، كدره أمر، كدره مرض، فإنه لن يجد متعة فيما يراه، فيما يتلذذ به جسده لن يجد في ذلك متعة، لكنك تجد أهل الكهف كما أخبر الله عز وجل آو إلى كهف ضيق وليس معهم إلا راع ومع الراعي كلبه والكلب باسط ذراعيه بالوصيد والفتية في كهف مظلم، لكن النور الذي في قلوبهم، المنح الروحية التي في صدورهم لم تجعلهم يعبأوا بالكهف ولا بضيقه ولا يأسفوا على القصور ولا على الدور ولا على البيوت ولا على المدن والقرى التي خلفوها وراء ظهرهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلذة السرور في القلب هذه منح الروحية، ولهذا قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فروح متعة بروحه وجنات متعة لجسده، وريحان متعة لجسده، وجنة النعيم فيها المتع والمنح الروحية والمنح والعطايا والمتع الجسدية، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.